تعددت الروايات عن الشخص، فإذا وجد ما يوضح الصواب حكم به، ولهذا قال المؤلف ولا مرجح في المطلب. أما إذا وجد المرجح هو وجود الثقة الراوي عن الشخص بالسماع اتضح صحة روايته وعدم الاكتفاء بالروايات الأخرى. وهذا كثير ما يقع في الأسانيد، قد يقع في المتن يروي جماعة بلفظ ويروي آخر بلفظ آخر، حينئذ يعتنى بالثقة فتعتمد رواية الثقة المعروف وتلغى رواية غير الثقة. نعم. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا، هذا قد يقع لنا، قد يقع الإبدال امتحانا من الشيخ لبعض تانيه، يغلب لهم الأسانيد ليرى ليعرف ذكاءهم وحفظهم وبصيرتهم، ثم يزول الإشكال لا يبقى، لكن يمتحنهم كما يرى البخاري والعقيلي وغيرهما، يقول لتلاميذه روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان وروى فلان عن فلان، طيب قدموا الأخر حتى يعرف حذقهم وفطنتهم، فيقول حينئذ الحاذق منهم لا ليس الأمر كذلك، الرواية كذا والرواية كذا والرواية كذا، وبعضهم يلتبس عليه. المقصود أنه يغير لهم الأسانيد، يرتب لهم أسانيد لا حقيقة لها، ليمتحنهم هل هي صحيحة وهل مثل هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فيتبين الحاذق من غيره والبصير من غيره. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. نعم، إذا كان غلط فهو من المقلوب وإلا معلل إلا وهم فيها وغير صار وهم منه. أما إذا كان بقصد الامتحان والتوجيه ثم يزيل اللبس ويبين لهم الأسانيد الصحيحة فلا حرج في ذلك، يعني شيء مؤقت ثم يزول. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. وهذا يقع كثيرا، التحصيف والتصحيف والتحريف، كان بالنقط صار صحة، وكان بالشكل بالرفع والنص صار محرف، قد يقع هذا كثيرا، عتبة وعينة حمزة حمرة يزيد بريد عثمان عتبان، يقع هكذا، قد يقع في نهاية التحريف الشكل فينصب المرفوع ويرفع المنصوب فيسمى هذا تحريف، لكن يكون لك من نقط في العتبان وعثمان صحف، وإذا كان بالرفع والنصب تغيير الإعراب فالمحرف. نعم. وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، يقع في الأسماء ويقع في الأسانيد التحريف والتصحيف يقع في هذا وهذا. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير صورة، ولا يعرف إلا بالدراسة والعناية جمع الأسانيد وجمع المتون حتى يتبين التحريف والتصحيف بعد جمع الروايات والعناية بها. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. لا يجوز للرواة ولا غيرهم تعمد تغيير المتن، متن الحديث، النقص منه